النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.